بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا حول الإمام محمد عبد ومشروع التربوي النهضوي التعليمي. يعني بنقول مشروع تربوي لأنه يركز على جانب التربية، مشروع تعليمي أيضا لأنه يهتم بالتعليم، مشروع نهضوي لأنه أيضا طريق من طرق النهضة أو يعني عمل يؤدي إلى تفكير في وسائل النهضة وفي أسباب النهضة وفي مشروعات النهضة. فهو يجمع بين هذه السمات كلها، تربوي نهضوي تعليمي، كل هذا يصح بالنسبة له. وقبل أن أبدأ أود أن أراجع معكم الفكرة التي تحدثنا عنها أخيرا، وهي التعليم مادة ومنهجا. أش الدين؟ ما تربوش على الدين. لم يكن الدين جزءا في تعليمهم المدرسي ولا في تعليمهم العالي ولا في أي مرحلة من مراحل التعليم. أنا أذكر في سنة من السنين في اجتماع مع أحد رؤساء جامعة القاهرة، وفي كان هذا الكلام في السبعينات، وكنت أنا لسه معيد وصغير، بس حضرت هذا الاجتماع عايز أشوف هيقول إيه، لأنه كان عامل اجتماع مرة للكليات النظرية ومرة للكليات العملية، أساتذة الكليات النظرية واجتماع آخر للكليات العملية. فأحد الأساتذة قال لرئيس الجامعة: لماذا لا نقرر مادة ثقافة إسلامية على كل الجامعات؟ طالب الطب ماذا يعلم طالب الطب عن الدين وعن التعليم الدنيا وعن الأخلاق؟ ما فيش حاجة خالص في منهجه عن هذا. أنا أولادي في اللي متخرجين من الطب ما فيش في كتبهم حاجة تعلم الأخلاق ولا تعلم الدين. طالب الهندسة كذلك، طالب فكان بيقول رئيس الجامعة: طب ما نخلي لهذه المادة زي بعض الدول العربية ما عملتها، قررت مادة اسمها ثقافة إسلامية على طلاب الهندسة وطلاب الطب وطلاب الطلاب التعليم التجريبي كله، التعليم التطبيقي التقني كله، فقرروا عليهم مادة ثقافة إسلامية. يعني أصول الثقافة الإسلامية أو مبادئ الثقافة الإسلامية، مبادئ على الأقل يبقى الطالب الطبيب متخرج وعنده مبادئ عن الثقافة الإسلامية، مبادئ عن العلم الإسلامي، مبادئ عن العقيدة الإسلامية. فقال له: يعني يا أخي أنت عايزنا نعلمهم الوضوء والصلاة؟ ده كان رد ساعتها الحقيقة، وشعرت وأنا ولد صغير جدا معيد لسه في أول درجة التعليم، شعرت بالخزي الشديد لهذا الرد. دي كانت حقيقة مؤلمة جدا في وقتها. لكن مدام محمد عبد يقول هذا الكلام، احنا بنقول احنا بنشرح منهج محمد عبد، بنشرح منهج المنهج التربوي عند الامام محمد عبد. احنا بنشرح فكر اسلامي حديث وبنشرح منهج الامام محمد عبد والمنهج التربوي عند محمد عبد. فهو يرى ان الدين هو الباب للاصلاح والباب لتحقيق اي صلاح. وبعدين لما تخرجوا الشباب من مدارس محمد علي ومدارس الخديوي اسماعيل، هو بيقول اصلا بيقول سعيد وخلف وخليفته ما اهتموش بالتعليم بعد محمد علي، لكن جه اسماعيل وابتدا يعيد تاني النظر في انشاء مدارس وكذا وكذا، لكن كان شكلها صوري جدا لانه كان عايز بس يقول ان انا حكومتي فيها ما في الحكومات الاوروبيه، زي ما قال ان مصر هخلي مصر قطعه من اوروبا، مصر قطعه من اوروبا. وبيقول هذا مساله شكليه كان يهتم فيها بالشكل وليس بالجوهر، وبذلك التعليم لم يخرج لنا ناس صالحين ابدا من هذه المدارس. بيقول المهم هنا التعليم الديني مهم لان الاسلام مبادئه تصلح في كل وقت وبتصلح مع جميع البشر. ده بيقول الاسلام دين يدعو الى المحبه، يدعو الى الموده، يدعو الى التراحم، يدعو الى التكافل. يعني احنا لما بنعلم الناس الدين بنعلمهم كيف يتعايشوا مع انفسهم ومع جيرانهم ومع اقاربهم ومع غيرهم من اصحاب الاديان الاخرى. يعني بيقول الدين الاسلام لا يمانع ان يتعاون المسلم مع غير المسلم في تحقيق المصلحه. هو ده كلام محمد عبد. ما يعني المسلم لا يرفض ابدا لو كان فاهم دينه فهم صحيح، لو فاهم دينه فهم صحيح هيقول ان انا ممكن اتعاون مع غير المسلم في تحقيق المصلحه للوطن، اتعاون مع اي دين في تحقيق المصلحه للوطن. مفيش الدين لا يفصل بين الناس بهذا الشكل، لكن الاسلام روح الانسانيه متسعه جدا وتشمل البشر جميعا، وممكن نتعامل مع الاخرين. الاسلام لا يرفض التعامل مع الاخرين، التعامل على المستوى المسؤول، بشرط نكون الكفتين متقاربتين. يعني نتعامل مع الاخرين بشرط يكون كفتين متقاربتين ويكون بعداله، ما يكونش واحد بيضربنا على دماغنا ونقول له لا احنا نقترب منك ونتقرب منك، دي حاجه ثانيه، دي مساله ثانيه. فالدين الاسلامي كما يقول الامام محمد عبده بحق ليس عدوا للالفه ولا حربا للمحبة، وليس فيه ما يمنع المسلمين من الانتفاع بعمل من يشاركهم في المصلحة وإن اختلف عنهم في الدين. أنا جبت نص محمد عبده عشان ما يبقاش حد بيفهم أن أنا بقول هذا الكلام من عندي. وفي الإسلام ده هذا كلامه كفاية لتعريف الآخذ به بوجوه المصالح وإرشاده إلى نطاق الفوائد والبصر بالعواقب وتقويمه بفضائل الأخلاق. وإحنا عايزين إيه من الخديج أكثر من أن يكون بهذا الشكل؟ هذا هذا هذا هذا كلام محمد عبده. وهكذا يأتي المزج بين التربية الدينية والتربية الأخلاقية، نصل بهذا المزج من الإمام محمد عبده نصل إلى العناصر الأساسية لمشروع إصلاحي تربوي يستمد من الإسلام ويصدر عن أصوله وهديه. يعني مهم جدا مسألة المزج بين التربية الدينية والأخلاقية والتعليم. دي هذه العناصر الثلاثة تعطي العملية التعليمية قيمة وتخرج لنا جيلا نافعا وتخرج لنا مواطنا صالحا وتخرج موظف يحسن أداء عمله ويحسن أداء وظيفته. ده في رأي الإمام محمد عبده، وأعتقد أنه على صواب فيما يقول في معظم ما يقول أو في كل ما يقول. بينتقل الإمام محمد عبده من هذه التحليلات التي أدته إلى أن الدين والتربية هما عماد أي إصلاح أو عماد أي تعليم صالح، بينتهي بيعود مرة أخرى إلى تحليل الواقع المصري، المؤسسات مراكز التعليم الموجودة في مصر يحللها واحدة واحدة ويشوف عيوب هذه المؤسسات ومنافع هذه المؤسسات وكيف تنصلح هذه المؤسسات. فهو بيقول أن مصر فيها، يبقى نتكلم عن مراكز التربية في مصر، مراكز التعليم والتربية، مراكز التعليم أو مؤسسات التعليم والتربية في مصر، والتربية في مصر. وأنا بقول هو هنا خصص نفسه أو بمصر وابتدى كلامه ياخد شكل خصوصية خاصة تماما عن ما كان يتحدث من قبل، كان يتحدث من قبل بشكل عام يشمل مصر وغيرها من الدول ويشمل تونس، وتكلم عن تونس وتكلم عن بعض بلاد المسلمين، بما يعني أن موضوعه كان العالم الإسلامي ككل. ما هي أهم مراكز التعليم في مصر؟ هذا السؤال، ما أهم مراكز أو مؤسسات التعليم في مصر؟ بيبدأ بالمدارس الأميرية، بيقول أول مؤسسة تعليمية في مصر هي المدارس الأميرية. المدارس الأميرية ودي بتعد شباب يتخرجوا لوظائف في الحكومة. يعني انشأت، بيقول هذه المدارس الأميرية انشأت في عهد محمد علي وبإشارة من الفرنسيين. هو بدأ على طول يدخل على العيوب، يلتقط العيوب، فبيقول انشأت في عهد محمد علي هذه المدارس الأميرية، هذه المؤسسة انشأت في عهد محمد علي وبإشارة من الفرنسيين. في عهد محمد علي ما فيش مشكلة، في عهد محمد علي، محمد علي برضو كان له رؤية إصلاحية وقدم بعض المنافع والفوائد لمصر وعموما في عهد محمد علي بإشارة من الفرنسيين. دي بقى الحتة اللي هو عايز يقول بإشارة من الفرنسيين، يعني بعيدا عن البيئة المصرية، يعني المستشارين ما كانوش طالعين من البيئة المصرية، فهم اللي أشاروا عليه بهذه المدارس. يبقى المدارس من هنا فيها خلل معين، هو يقصد الإشارة إلى ذلك. ولمن؟ لتعليم أولاد الأرناؤوط والترك وغيرهم من الأجناس، مش لتعليم المصريين. أنا بقول هذه المدارس كانت منشأة أساسا مش ليس لتعليم المصريين، لا لتعليم المصريين، إنما كانت هتعلم. أولا نشأت بإشارة من الفرنسيين، ودي غمزة مهمة ولها قيمتها، لأنه عايز يقول إن ما مش المستشارين اللي أشاروا بهذه المدارس ما كانوش من البيئة المصرية، ما كانوش من البيئة اللي هتتم فيها العملية التعليمية، فبالتالي نصحهم لا يكون في محله. الأمر الثاني إنها مش لأولاد، ليست لأولاد المصريين، إنما كانت فكرتها في البداية لأولاد الأرناؤوط والأتراك وغيرهم من الأجناس. وكان الهدف منها تأهلهم للعمل في نظام الحكومة. يعني إذا محتاج محمد علي محتاج المدارس يتخرجوا له ناس يشتغلوا في دواوين الحكومة. فدي كانت يبقى ولذلك لم يكن هناك أي اهتمام بالتربية الأخلاقية السليمة. بيقول هذه التربية الأخلاقية السليمة لم تخطر لا على بال محمد علي ولا على بال القائمين على هذه المدارس. مش عارف مدى يعني مدى صدقه في هذا التعميم. دايما احنا بنقول التعميم ممكن يغر الى الخطا. التعميم يغر الى الخطا. ما اقدرش اقول كل المصريين وحشين ولا اقول كل المصريين حلوين ولا اقول كل ابدا. التعميم على طول يغر الى الخطا في الحكم. فهو بيقول ان ما كانتش بتخطر على بال محمد علي هذه القيم الاخلاقيه ولا التربيه الاخلاقيه ولا كانت تخطر على بال الذين قاموا على هذه المدارس. يبقى هذه المدارس إذن هذه المدارس تفتقد التربية الصحيحة. المقصود منها كان تخريج ناس يديروا مصالح الحكومة ويشتغلوا بدوين الحكومة والحكومة اللي لسه هو بيعملها على أساس تبقى حكومة محمد علي. المصريين دخلوا هذه المدارس فيما بعد. مش بيقول يقول محمد عبد ليس لأنهم يعني يهتم بهم وليس لأنهم مطلوبون، لكن لأن أولاد الأرناؤوط والترك ما أدوش المهمة اللي كان عايزها محمد علي. يعني لم يصلحوا في تحقيق ما أراد محمد علي تحقيقه، فبدأ يدخل مصريين في هذه المدارس. يعني إذن المسألة كلها مسألة تعليم الأهداف معينة، تعليم محدد الأهداف. فهو لما قال استبعد المصريين في البداية وخد الترك وغيرهم ودخلهم في التعليم، بقى ما فيش مصريين. لما قصروا دول واتضح انهم مش هينفعوا في الاهداف اللي هو عايزها بدا يدخل المصريين. ويدخل مين من المصريين؟ الفقراء. بيقول الامام محمد عبده ان الناس ما كانتش مهتمه ابدا بدخول هذه المدارس ولا كانت سعيده بدخول هذه المدارس. اللي كانوا بيدخلوها من اولاد الفقراء، وحتى كانوا بيدخلوها بضغط شديد. وبيقول كان طعمها عندهم زي طعم ما يكون مطلوب للجيش. يعني بيقول مذاق هذه المدارس او طعم هذه دخول هذه المدارس في نظرهم زي المطلوب للجيش وللجنديه. طبعا احنا عارفين اللي بينطلب للجيش بيبقى احساسه ايه. مش كل المصريين طبعا بيبقى احساسهم سيء لما ينطلب للجيش، لكن كان في اجيال كانت تقدم روحها وحياتها كلها. الاجيال اللي عاشت من 67 من نكسة 67 الى 75 مثلا، اظن دول يعني كانوا قمه في التضحيه وقمه في الفداء. والجيش عندهم كان بالعكس، ده احنا كنا بنستعجل الحرب وعايزين خدونا بسرعه خلونا نحارب. طبعا ده تاريخ معروف جدا. المهم محمد عبده يقول الفقراء دخلوا هذه المدارس وما كانوش مهتمين بيها. جه خلفاء محمد علي عباس وسعيد في عهد عباس وسعيد. هو الحقيقة محمد عبده هنا كأنه بيؤرخ للتعليم في مصر، كأنه يؤرخ للتعليم في مصر. بيقول إذا محمد عبده أنشأ مدارس دخل فيها تلاميذ معينين، أجيال معينة من التلاميذ، لم يصلحوا لتحقيق هدفه، ابتدى يدخل المصريين، المصريين برضو ما كانوش مبسوطين بهذه المدارس ولا عايزين يدخلوها، وزي ما يكون بتجندهم في الجيش. جه عهد عباس وعهد سعيد أهملت هذه المدارس تماما. بيقول إن هذه المدارس أهملت تماما. لما جه إسماعيل، حتى جاء إسماعيل عهد الخديوي إسماعيل، فاهتم هذا الخديوي بالمدارس، لكن ليس بدافع النهضة بالتعليم أو النهضة بالبلد، لكن بدافع الدعاية للأوروبيين وللغربيين إن أنا بعمل الحاجات اللي أنتم بتعملوها، أنا أفعل مثل ما تفعلون، حكومتي فيها مثل ما في حكومتكم، عندي نظام تعليم، عندي مدارس التعليم. كان المسألة كلها مسألة ليست لتحقيق نهضة ولا لتحقيق مصلحة لمصر، وإنما هي مسألة تتعلق ب حالة خاصة بالحاكم أو حالة خاصة بالخديوي. هو مصلحة خاصة بالخديوي، هو بس كان عايز. وأصله أشاع في وقتها أن مصر سأجعل مصر قطعة من أوروبا. طب قطعة من أوروبا في إيه؟ ماذا؟ كيف صارت مصر قطعة من أوروبا؟ دخل فيها دار الأوبرا. دخل فيها دار الأوبرا. طب مين في المصريين كان وقتها يفهم حتى يفهم كلمة أوبرا حتى. مين في المصريين؟ مين كان يهتم بمسألة دار الأوبرا؟ ده مسألة للخواجات، ده معمولة للخواجات مش للمصريين. دار الأوبرا، الفلوس اللي اتصرفت وانفقت على بعض المشاريع السورية، بعض انفقت على بعض المشاريع، فلوس ضخمة جدا دخلتنا في الديون. على كل حال مش هندخل في التاريخ، خلينا مع المدارس ونظام التعليم. بيقول إن إسماعيل دخل في هذا التعليم، أضاف له جديد اللي خاص بالقضاء، خاص بالإدارة، خاص بالقضاء، أضاف له هذا، لكن ما كانش الهدف، لم يكن هدف إسماعيل هو تحقيق نهضة تربوية، نهضة تعليمية، ولم يكن القصد من ذلك، هو كلامه، ولم يكن القصد من ذلك تربية العقول ولا تهذيب النفوس. هذا التحليل الأخير لمحمد عبده في المدارس على عهد الخديوي، على عهد محمد علي ومن بعد عباس وإلى عهد إسماعيل. طيب اتكلم عن المدارس الأميرية، المدارس الأميرية دي دي دي مؤسسة واحدة من المؤسسات. طيب المؤسسة الثانية هي المدارس الأجنبية. اثنين، المدارس الأجنبية. هذه أيضا في رأيه وفي كلامه وبنص كلامه كانت ضارة بالألفة لسبب بسيط، وهو اختلاف مذاهب المعلم والمتعلم، اختلاف مذاهب المعلم والمتعلم. يبقى كانت بعيدة، نقول بقى نترجم كلامه، كانت هذه المدارس بعيدة عن تحقيق الأهداف التعليمية النهضوية في مصر، وكانت عديمة الجدوى، عديمة الجدوى بتعبير محمد الإمام محمد عبده، عديمة الجدوى، وكانت فيها الـ تثير العداوات، تثير الأحقاد، تثير العداوات. وبيتكلم عن إنها لماذا لم تكن مفيدة، لماذا لم تحقق الهدف، لماذا كانت ضارة وليست صالحة وليست نافعة. بيقول لأن اختلاف مذاهب المعلم والمتعلم. أنا أظن محمد عبده هنا عايز يقول اختلاف الدين، بس هو قالها بأسلوب مهذب وأسلوب مؤدب جدا، لأن ما كانش فيه مذهبية واضحة قوي، ما كانش فيه فلان شافعي وفلان حنفي، ما كانتش لها يعني ظهور في الشارع المصري قوي. لكن المدارس الأجنبية خاصة، وأنا شفتها ودخلتها واشتغلت فيها أحيانا، العلوم الدينية، العلوم العربية بيدرسها واحد مصري، ما عدا ذلك كلها بيدرسها أجنبي. فده اللي خلى محمد عبد يقول ما كانتش نافعة، ما لم تكن مفيدة، لم تكن محققة الأهداف، لسبب بسيط وواضح، وهو اختلاف مذاهب المعلمين والمتعلمين. يعني هو يقصد اختلاف الدين، بيقول وهذا وضف أثرها في التربية، وهذا وضف أثرها في التربية. وبيقول إن حتى بعض الآباء اللي بيدخلوا أولادهم كانوا دايما في شك وفي وسوسة، يقول الولد احذر، احذر من كذا، احذر من كذا، ما تخليهمش يدخلوك كنيسة، ما تخليهمش يكلموك عن كذا، ما تخليهمش. يعني الآباء حتى اللي دخلوا أولادهم في هذه المدارس كانوا في حالة من الوسوسة، من الوسواس، ومش مطمئنين إلى هذه المدارس، يعني مش مطمئنين، أو مش مطمئنين على أولادهم في هذه المدارس، ولذلك تنعدم الفائدة وتضيع الجدوى من هذه المؤسسة التعليمية. الحقيقة دي مسألة تحتاج إلى وقفة طويلة جدا، يعني ربما تحتاج إلى محاضرات عشان نتكلم عن المدارس الأجنبية وكيف انتشرت في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، انتشرت في كل البقاع، وماذا كانت أهدافها وماذا كانت أهدافها. يعني هل كان الأجانب، يعني خلونا نفهم بهدوء، هل الأجانب كانوا ما بيناموش عشان خاطرنا، عشان خاطر عيوننا؟ يعني جايبين مدارس وجايبين أساتذة ومؤسسات ومكاتب وأجهزة ومعدات، جايبينها يعني حبا فينا في المصريين وفي المسلمين؟ يعني أنا بس عايز الناس تفكر بشيء من، وانتوا فكروا يا شباب بشيء من الهدوء. المدارس دي كلها كان لها هدف معين وواضح، وهم صرحوا به وقالوا التبشير بالإنجيل. الكلام ده بنص كلام زويمر وغيره من القساوسة اللي كانوا موجودين في عهد الكرومر، المعتمد البريطاني كرومر. هم قالوا هذا الكلام، قالوا ان هذه المدارس مهمتها تبشيرية، او اذا صحنا التعبير هنقول مهمه تنصيريه، مهمه تنصيريه. فهذه المدارس الاجنبيه انتشرت في العالم الاسلامي كله ومارست دورا مهما وخرجت لنا اجيالا اسهموا في بناء اتجاه فكري اللي احنا بنسميه اتجاه التغريب او الاتجاه العلماني. اتجاه العلماني تكون من خريج هذه المدارس، مش كلهم طبعا، وانا بقول الحكم العام خطا، من بعض خريج هذه المدارس، تكون من بعض العائدين من البعثات للدول الاجنبيه اللي درسوا على المستشرقين وتبنوا فكر المستشرقين، وهنتكلم عن دول لما نيجي في الوحده اللي جايه. يبقى هذه المدارس مع البعثات، مع بعض النصارى لبنان وغيرهم، هؤلاء جميعا أسسوا ما يسمى بالاتجاه التغريبي، وبقى فيه اتجاه يناوئ الإسلام، اتجاه بين المسلمين يناوئ الإسلام. وحتى تكون هذا الاتجاه كان في خطة المستشرقين وفي خطة المستعمرين، أننا نقيم من بين المسلمين جيلا جيلا يستطيع أن ينفذ لدى ما نريد، جيلا يخاطب المسلمين بلسانهم، يخاطبهم بلسانهم، ويستطيع أن يقنعهم بأكثر مما نقنعهم نحن، ويقوم بالواجب التبشيري بالنيابة عنه. ده كان دي كانت فكرة هذه المدارس. مش عارف أنا تجاوزت ولا إيه، لكن دي الحقيقة، هذه الحقيقة. المؤسسة الثالثة، أصل إحنا في مقام تعليم، وما دمنا في مقام تعليم يبقى لازم تقال الحقائق. ما يصحش في التعليم يكون في حاجة مخفية أو حاجة يخجل منها أو حاجة يخاف من من من إعلانها. فدي حقيقة هذه المدارس. ننتقل إلى مؤسسة ثالثة، ودي برضه هنشوف تشريح محمد عبده له، الجامع الأزهر. طبعا أشهر المؤسسات التعليمية في وقت محمد عبده كان الجامع الأزهر، يعني لا المدارس الأمريكية العدد اللي بيدخلها يظهر قوي ولا المدارس الأجنبية العدد، لكن الجامع الأزهر كان مؤسسة منتشرة في بقاع مصر، في معظم البقاع المصرية بواسطة المعاهد الدينية المنتشرة في كثير من بلدان من البلاد المصرية، وكان مؤسسة تقوم بعملية التعليم. ما رأي محمد عبده في هذه المؤسسة؟ ما رأي محمد عبده في هذه المؤسسة؟ سوف نعرض كلام محمد عبده فيها ونعلق عليه، يعني بما يعني نعتقد أنه صواب، بما نعتقد أنه صواب. أولا بيقول اللي كانوا بيدخلوا جامع الأزهر دول طائفتين، يا إما ناس دخلة، يعني طلاب الأزهر في رأي محمد عبده طائفتين. الأولى ناس داخلين الأزهر علشان يتعلموا دينهم وشؤون دينهم ويكسبوا مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني ده كده يبقى كويس قوي، يعني إذا كانوا ناس داخلين بس لهذا الهدف يبقى ناس كويس جدا. بعضهم داخل لتعلم شؤون دينهم، شؤون الدين، ابتغاء مرضات الله سبحانه، ابتغاء مرضات الله. أدي الطائفة من داخلين الأزهر. الطائفة الثانية طائفة نفعية بقى، طائفة داخلة للحصول على الامتيازات الموجودة في الأزهر والتي يقدمها الأزهر لأبنائه لطلابه. طائفة تانية تدخل الأزهر للحصول أو للتمتع بالامتيازات، الحصول على الامتيازات التي يقدمها الأزهر لطلابه. يعني إذن الناس كانوا بيدخلوا الأزهر يا إما لتحصيل ثواب الله، ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن أنا هتعلم ديني وهعرف أصوله وهعرف قواعده وهعرف الأحكام، بعض الأحكام الشرعية، وهعرف إزاي الصلاة وإزاي الزكاة وإزاي الحج وإزاي الصيام، كيفية كل هذا. يبقى ده بس أنا داخل هنا عشان أتعلم كده ابتغاء مرضات الله. الطرف الثاني داخل عشان حصول على امتيازات، هيتعلم وهيكسب امتيازات، يعني ما فيش مانع انه يكون داخل عشان التعليم برضه والحصول على الامتيازات. يعني هو داخل يتعلم، يعني انا مش موافق ان هو داخل بس علشان الامتيازات، ان هو داخل يتعلم مع الامتيازات. الامتيازات اللي كان بيقدمها الازهر، كان بيقدم سكن احيانا، كان بيقدم اقامه، كان بيقدم رعايه كامله يعني ماديه ومعنويه، رعايه كامله للطلاب، واروقه الازهر تشهد بذلك. رواق الأتراك ورواق المغاربة رواق كذا، كان كل هذه الطوائف بتيجي تتعلم في الأزهر وبتحصل على هذه الامتيازات. بس أنا لا أتصور أن الطالب المغربي جاء من المغرب للأزهر عشان يحصل على بس هذه الامتيازات، ولا طالب الأتراك رواق الأتراك اللي كان بيضم مجموعة الطلاب الأتراك، لا أتصور أن الطالب التركي جاء من تركيا مخصوص عشان يحصل على هذه الامتيازات. أنا بقول كلام يعني الكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل واحد يصيب ويخطئ، كل الناس يصيبون ويخطئون، حتى الإمام محمد عبده يصيب ويخطئ. فهو لما يقول لي إن طائفة بتدخل بس عشان فقط من أجل هذه الامتيازات، أنا أقول له لا، ده ما كانش هيسيب بلده ويجي عشان يقعد في الأزهر ويتعلم سنين طويلة ويسيب أهله ويقعد. صحيح فيها امتيازات، عفوا صحيح فيها امتيازات، لكن مش الامتيازات اللي جابته من بلده. يعني الطالب التركي ده جاء من تركيا عشان يدرس في الأزهر ويعيش في رواق اسمه رواق الأتراك، والطالب المغربي جاء في رواق المغاربة، وكلها دول سابوا بلادهم وجوا مخصوص علشان الامتيازات. لا، يمكن الامتيازات موجودة لكن معها رغبة في التعليم، الرغبة في التعليم. بيقول أيضا في نقده للأزهر، هو الحقيقة كان يعني ربما متحامل نوعا ما على الأزهر، ربما أنا أفهم من كلام، والكلام جاي وهتسمعوه. والأزهر في رأيه يفتقد النظام. الأزهر المؤسسة، هذه المؤسسة كان يعني الأزهر كان بيفتقد النظام. إحنا هنقف عند هذه، يعني سوف نتوقف عند الكلام عن الأزهر لأنه كلام سيطول بنا، ونبدأ به المحاضرة القادمة، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هذا السؤال؟ ما مصادر الثقافة التي تحدث عنها الإمام محمد عبده؟ نقول مصادر الثقافة أو نقول مصادر المادة التعليمية، لأنه هو بيتكلم عن مادة تعليمية. ما المادة؟ نفس المعنى، هذا نفس المعنى، السؤال نفس السؤال. ما المادة التعليمية التي حدثنا عنها الإمام محمد عبده؟ يعني هذا السؤال وهو نفس المعنى بهذا السؤال. المادة التعليمية، مصادر التكوين الثقافي، مصادر التعليم، الناس بتتعلم إيه؟ يعني إيه اللي بتعلمه الناس؟ إيه اللي بتعلمه؟ بيستمدوا هذا التعليم منين؟ أظن كنت تذكروا المراجع الخمسة، المصادر الخمسة لهذه المادة، وهي أولاً الكتب الشرعية النقلية، الكتب الشرعية النقلية. وأنا مثلت لكم في هذه الكتب بكتب التفسير، كتب الحديث، كتب علوم القرآن، كتب العقيدة. هذه الكتب لا تدخل ضمن مجموعة العلوم الشرعية أو الكتب الشرعية النقلية. وتذكرون أننا حدثتكم عن أن رأي الشافعي محمد عبده في هذه الكتب أنها منتشرة وكثيرة، والمطابع تخرج منها كل فترة مجموعة من الكتب الكافية. المجموعة الثانية الكتب بيسميها الكتب، مجموعة الكتب العقلية الحكمية. طبعا تحدثنا عن معنى كلمة الحكمة ومعناها في القرآن ومعناها عند الفلاسفة. المصدر الثالث، بيسميه الكتب الأدبية. عرفتم أن الكتب العقلية عنده في نظريه الكتب العقلية الحكمية قليلة، وما يصدر منها نزل قليل جدا مما يطبع ويخرج من المطابع، المطابع لا تخرج منها إلا النزل اليسير كما يقول الإمام محمد عبده. المجموعة الرابعة وهي الكتب، كتب الأكاذيب. مثلت لكم لهذه الكتب ب أبو زيد الهلالي سلامة، وأدهم الشرقاوي، وأيوب المصري، والكلام اللي كان سيد في التراث الشعبي في القرن العشرين، طول القرن العشرين، ربما بعضه باقي إلى الآن، المجموعة الأخيرة هي كتب الخرافات. الكتب الخرافات، ودي من أخطر ما يكون. المهم الصنفين الأخيرين دول هم يضروا العملية التعليمية ويضروا الثقافة ويضروا بالمجتمع ويضروا بالوطن، الصنفين اللي هو كتب الأكاذيب وكتب الخرافات. طيب اقترح محمد، اقترح الشيخ لعلاج هذه الحالة، لعلاج هذه المادة، اقترح الشيخ اللي هو الشيخ محمد عبده طبعا لعلاج المادة العلمية عدة حلول. عدة حلول. هو في الواقع حل واحد مكون من عدة عناصر، عدة حلول. ما هي؟ ما هي؟ يعني هو حل واحد لكنه تشكل من مجموعة عناصر يرى فيها ضرورة مراقبة المطابع، ما يصدر عن الطباعة. واحد، مراقبة ما يطبع. الفكرة دي في الحقيقة بل قلت أنها مهمة جدا، لأن قد يكون ما يطبع يسيء لل يسيء للتقاليد، العادات، الأديان، العرف اللي احنا المجتمعات، عرف المجتمعات. يعني كل مجتمع له عادات وأعرافه المستمدة من دينه وله أخلاقياته، فقد يكون بعض ما يطبع يسيء إلى هذه العقائد وهذه الأعراف وهذه المعتقدات. يبقى مراقبة ما يطبع. اثنين، إصلاح المادة، إصلاح المناهج، إصلاح المناهج. الأمر الثالث هو إصلاح المادة العلمية. إصلاح المادة العلمية أن تصفيتها من هذه الخرافات ومن هذه الأكاذيب. إصلاح المادة العلمية. وبعدين إحنا قلنا أن أظنكم تذكرون ما قلته، وهو أن المعاملية التعليمية تقوم على مجموعة عناصر: معلم ومتعلم ومادة علمية ومنهج ثم البيئة. فهو يركز على إصلاح المناهج، إصلاح المادة العلمية، تدريب المعلمين، تدريب المعلمين. طبعا الآن وزارة التربية والتعليم بتعد دورات تدريبية للمعلمين متكررة ومتعددة، ونرجو أنها تكون بتؤدي الغرض منها، نرجو نأمل أن تكون بتؤدي الغرض منها. رفع مستوى التلاميذ، دي أربعة، ده خمسة. رفع مستوى التلميذ. الأخيرة اللي هو مسألة البيئة، مراعاة البيئة التي يتم فيها التعليم. مراعاة خمسة، ستة، مراعاة البيئة الخاصة بالعملية التعليمية. العملية التعليمية يعني أنا أقصد البيئة التي تتم فيها العملية التعليمية. يعني كل بلد أو كل مجتمع له ظروفه وله خصائصه وله سماته، ولا يمكن أن نحل لمشكلة من مشاكل مجتمع من المجتمعات يصلح بالضرورة لحل مشكلة مجتمع آخر. لا يمكن أن إصلاح التعليم في مجتمع من المجتمعات يصلح بالضرورة لحل مسألة لحل مشكلة التعليم في بيئة أخرى. يعني لكل بيئات، وينبغي أن تكون الحلول نابعة من هذه البيئة. ده بيكون جواب على أهم ما ورد في هذه الفقرة، وهي الخاصة بالتعليم مادة ومنهجا. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة وهذه النقاط واضحة في أذهانكم جميعا، وتستطيعون تذكرها واسترجاعها بسهولة وببساطة شديدة جدا. ننتقل إلى الفكرة الثالثة. أنا قلت لكم في المرة السابقة أن الشيخ محمد عبده بيهتم جدا بالواقع وبالبيئة، وركز فكرته في ثلاثة أفكار أساسية. أولاها العلم ضرورة. يعني إذا فكرنا في الأفكار الثلاثة من جديد اللي بتشكل صلب مشروعه، العلم ضرورة، وإحنا كررنا في هذا الكلام الكثير. الفكرة الثانية كانت التعليم، المادة والمنهج، المادة والمنهج. وزي ما قلت لكم ان كل فكرة يمكن تأتي جوابا للسؤال، تأتي جوابا للسؤال. الفكرة الثالثة وهي التي سننتقل اليها الان، التربية مع، خلي بالكم، مع التعليم. التربية مع التعليم، مش مجرد بس واو عطف، لا، مع التعليم. التربية مع التعليم، المعية هنا، المعية هنا مقصودة، بيقصدها الامام محمد عبده، التربية مع التعليم. لان التعليم بدون تربية لا ينتج الثمرة المرجوة من عملية التعليم ذاتها. لما هذا، انا قلت لكم ان السؤال الاول ما ضرورة العلم، ما قيمة العلم، ده بيجيب عن الفكرة الاولى. السؤال الثاني، ما هي المادة التي يمكن تقديمها للطالب، المادة التي تعلمها للطالب او للتلميذ، ما المنهج الذي به تنقل هذه المادة، الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة، ما قيمة التربية، ما أهمية التربية في التعليم. الواقع أن الشيخ هنا في هذه المسألة يتعرض لعدد من المسائل وحلها تحليل دقيق، يعني مقدمات مهمة جدا لها. هو أولا هذه الفكرة التي نحن بصددها الآن، التربية مع التعليم، وهي الفكرة الثالثة. بأب في مقدمة كلامه عن هذه الفكرة يحلل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إذا استخدمنا المصطلح الشرعي بين الحاكم والرعية أو بين الراعي والرعية، العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ماذا قال فيها الشيخ أو الإمام محمد عبده؟ هو بيقول إن الطرفين كل يحتاج إلى الآخر، بقدر حاجة الحاكم إلى الرعية، بقدر حاجة الرعية إلى الحاكم. لكن هم لأنه ليه الحاكم محتاج للرعية؟ لأن هم الوسيلة لتحقيق مشروعات وتحقيق أهداف. بيقول لكن هؤلاء الناس، هذه الآلة اللي هي تحقق أهداف الحاكم ومشروعات الحاكم، اللي على أكتافها يقع مسؤولية تحقيق ما يريد الحاكم تحقيقه أو ما يريد الراعي تحقيقه، هذه ليست أداة صماء، يعني مش جهاز هيحركه ويشغله يقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، مش بزراير، ليس بأزرار، إنما هو إرادة ونفس وروح. معنى ذلك إذا فسدت الإرادة أو فسدت العقلية أو فسدت الأخلاق في هذه الآلة، إذا مجازا نسميها آلة مجازا، وهي القوة الشعبية أو الشعب أو الرعية، إذا فسد هذا أخلاقيا فإن مهما فعل الحاكم ومهما وضع من قوانين فإنه لا يصلح أو لا يصل إلى ما يريد. يبقى إذن ده أول تحليل يحلله في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إن كل واحد منهم يحتاج إلى الآخر، كل منهم يحتاج إلى الآخر، وهم الوسيلة، لأن الرعية الوسيلة لتحقيق مشروعات الحاكم، إذا كان الحاكم يعني له مشروعات، فبيحققها عن طريق هؤلاء الناس مش مش مش مش أداة أو آلة صماء، لكنهم عقول ونفوس وإرادة، وهذه الإرادة تحتاج إلى تقويم وتحتاج إلى تربية عشان تبقى صالحة لكي تحقق الأهداف المقصودة منها تماما، أو تحقق ما يقرره الحاكم من مشروعات تنفذ مشروعات الحكومة أو مشروعات النظام بإتقان وبخلق. ده اللي بيقصده. بيقول إذا فسدت هذه الإرادة يبقى أي مشروعات وأي قوانين لا تعدو أن تكون مجرد رسم على الماء أو نقش على الماء أو رسم على الهواء، يعني لا فائدة منها. الجانب التاني بيحلل طبيعة الأرض المصرية، هو هنا يعني حدد نفسه في مصر، يعني كلامه أصبح في هذه النقطة محدد عن مصر، طبيعة الأرض المصرية، وهو يقصد الطبيعة الجغرافية، الأرض، المزروعات، الصحراء، البحار، النهار. خلاصتها أن هذه الأرض تضيق بأهلها، ومحاطة من كل جانب، المنطقة المزروعة فيها قليلة جدا بسيطة جدا، وهي محاطة من كل جانب بصحارة جرداء أو بمياه مالحة من أطرافها كلها، وهي محاطة بهذه الأمور. المصريين بطبعهم كما يقول لا يحبون الهجرة ولا المهاجرة ولا الانتقال من مكان إلى آخر، يبقى بينتقل من طبيعة الأرض إلى طبيعة المصريين. تحليل طبيعة المصريين، أنا زي ما قلت لكم هو بيهتم جدا بشرح الواقع، بفهم الواقع، باستخراج القيمة أو الفايدة من الواقع ذاته، فبيهتم بطبيعة المصريين. قال لنا ماذا قال في طبيعة المصريين؟ طبيعة المصريين قال لهم أولا، واحد، لا يقبلون الهجرة من مكان إلى مكان، لا يقبلون الهجرة، يعني ما فيش مصري يحب يترك بلده ويروح بلد تانية سعيا وراء الرزق. طبعا هذا الكلام كان في أيام محمد عبده، لو كان عايش الأيام دي كان قال لا، ده المسألة اتغيرت جدا، يعني هو لو كان بيعيش في زماننا كان عارف ان هذه الصفة انتهت تقريبا. صحيح في ناس ما بتحبش تهاجر، لكن الأغلبية دلوقتي والشباب الآن كله بيبحث عن الهجرة إلى كندا، الهجرة إلى أستراليا، الهجرة إلى المناطق، المدن الجديدة حتى على الأقل، يعني أصبحت هذه الصفة اللي كانت موجودة في أيام محمد عبده أصبحت يعني الآن فيها مش أكيدة، يعني ليست لم تعد أكيدة، مش بقول إنها انتهت لكن لم تعد أكيدة بالتأكيد اللي كانت عليه في أيام محمد عبده. نتيجة إنهم لا يقبلوا الهجرة، ونتيجة إن الحياة ضيقة تضيق به، ونتيجة إن الأرض الزراعية ضيقة، كل هذا يترتب عليه إنهم تعاملوا في حياتهم بقدر كبير من الصبر، يعني تشبعوا بقدر كبير من الصبر. أصبح عند المصريين طاقة كبيرة على الصبر، طاقة كبيرة على الصبر. يعني هو المسألة دي يا ترى هو مش عارف هو بيمدح ولا بيزم، لكن اسمعوا بيقول: اعتادوا الاحتمال فألفوا مقاومة القهر بالصبر. هنا بنت بقى قصده، يعني هم رضوا رضوا رضوا رضوا صبروا على كل شيء حتى القهر، رضوا عليه وصبروا عليه. يعني إذا هذه الطبيعة ولدت فيهم قدر كبير من الصبر أو طاقة كبيرة من الصبر حتى أنهم صبروا على القهر وصبروا على ما هو أشد من القهر. هل هذا يعني عشان ما نظلمش محمد عبده وما نظلمش المصريين، هل هذه الطبيعة أو هذا القدر من الصبر، الطاقة الكبيرة من الصبر، هل تدل على ضعف في المصريين؟ هو بيقول فيهم ضعف بادي، لكنهم عندما يجدون القائد يتحولون إلى أسودا ضارية على أعدائهم. فيعني هو أنصف المصريين تاني بعد ما قال إن هم طاقة من الصبر على القهر وعلى الجبروت وعلى كذا وكذا، لكن بيقول إن هم عندما تتوفر لهم القيادة، عندما يتوفر لهم القائد، فإنهم يصبحون أسودا ضواري يحققون كل ما يطمحون إليه. على فكرة هو هنا يستقرئ التاريخ، يعني أنا تحضرني هنا هذه الصورة، صورة الوضع المتخلف في العالم الإسلامي، صورة الوضع المتخاذل، صورة الوضع الضعيف جدا جدا للمسلمين أيام نجوم التتار وأيام نجوم الصليبيين. لما وجد القائد ووجد عالم الدين اللي يستطيع أن يقود الأمة في ميدان الجهاد، انتصر على التتار وهزم التتار، وكانت مصر الدولة الوحيدة اللي التاريخ الأوروبي بيحتفظ لها إنها حمت أوروبا، مش حمت نفسها بس، حمت أوروبا من هجمات التتار البرابرة اللي كانوا بيدمروا الحضارة، لا يتركون فيها شيئا. يعني كانت كل طريقهم دمار دمار، كتب يحرقوها، ناس يقتلوهم، ما كما يعني هو بيقولوا المؤرخين إن مصر بهذا الموقف حمت أوروبا. خلوا بالكم، خرج من الضعف المصري قوة كبيرة جدا، وده اللي يقصده بقى محمد عبده، قوة كبيرة حين وجد القائد وحين وجد العالم الكبير العظيم المشهور العز بن عبد السلام، وقاد الأمة إلى ميدان الجهاد، وبذلك خرجت الأمة كلها تجاهد وانتصرت على أعتى قوة، اللي كانت هذه القوة اتسعت من شرق الدولة الإسلامية كلها، إيران وفارس وإلى العراق، إلى وصلوا إلى دمشق إلى حدود مصر وهزموا على حدود مصر. يبقى إذن بيقول ان الشعب المصري مش ضعيف، هو ضعيف ظاهرا، لكن لما بتوجد له قياده بتظهر قوته وتظهر اثر قوته. فدي مهمه جدا ان احنا نبقى عارفينها. بيقول على صفه فيهم، يعني هما اذا الضعف عند غياب القائد. هو بقى نربطه كده بكلامه، لأنه هو بيتكلم عن الضعف، الضعف عند غياب القائد، زوجد القائد تغير الأمر وأصبحوا كما وصفنا. من الحاجات اللي بيتكلم عنها، من الأمور التي يعيبها على المصريين الشيخ محمد عبده أو الإمام محمد عبده، أنهم لا يقدرون النظام. مش عارف يعني مدى صحة هذا الكلام، أنهم لا يقدرون النظام، ومهما كانت القوانين ومهما كانت الأمور فهم يستطيعوا أن يفلتوا من النظام. الواقع أن احنا بنشوف هذا حتى الآن، يعني في قوانين للمرور وفي قوانين للجنايات والجرائم ومع ذلك بتحدث الجرائم. المسألة أو العنصر الرابع في تحليل الطبيعة المصرية وحديث عن المصريين أنهم لا يقدرون النظام مهما كان باديا، مهما كان فيه من الصلاح. دي ملاحظة، لكن يا ترى تعم الشعب المصري كله ولا هي نتيجة تخلف في التعليم؟ وأظن درجة التعليم كانت في عهد محمد عبده مختلف عن درجتها الآن، فلابد أن هذه السمة لابد أن تكون قد تغيرت. لكن هو بيقول أن التربية الصحيحة، هو عايز يوصل لهدف، التربية الصحيحة هي التي تجعلهم يقدرون النظام، وهي التي تجعلهم يعني صالحين في أعماله. يبقى هو بينتهي من هذا التحليل كله إلى فكرته الأساسية، وهي ضرورة أن نطعم التعليم أو نجعل جزء من نجعل التربية جزء أساسي في التعليم، أن نجعل التربية جزء أساسي في التعليم. طبعا كل كلام محمد عبده عن التربية، كل كلامه عن التربية يتجه إلى التربية الأخلاقية، التربية الدينية. التربية الدينية، التربية الأخلاقية والتربية الدينية. يبقى إذن هو وصل إلى الفكرة اللي عايز يوصل لها، وهي أن التربية لابد أن تكون جزء أساسي في التعليم، وأن التعليم بدون تربية لا جدوى منه. يعني أنا أتذكر في هذا السياق المثل العام اللي يقوله الناس الغير متعلمين في مصر، هو محمد عبده بيقول التربية ضرورة مع التعليم، لأن التعليم بدون تربية ملوش قيمة ولا جدوى ولا يؤدي إلى تحقيق الأغراض المطلوبة من التعليم، يعني لا يحقق الغرض من العملية التعليمية. إذا كان تعليم بدون أخلاق وبدون تربية مش هيحقق الهدف. أنا بفتكر زمان الناس اللي كانوا بيقولوا الأدب فضلوه عن العلم، أظن هذه المقولة تدل تماما على معنى كلام محمد، الأدب فضلوه عن العلم. ما قيمة أن واحد متعلم في أرقى درجات التعليم لكن أخلاقه فاسدة، لكن لا يحقق السلوك السوي، لا يحقق الأخلاق الفاضلة، لا يتمسك بمكارم الأخلاق، يبقى ده العلم بتاعه يساوي صفر، هذا علمه يساوي صفر. يبقى إذن افتكروا هذا المثال في كلام محمد عبده عن ضرورة التربية مع التعليم، الكلام المثل العام العلم فضلوه عن الأدب، الأدب فضلوا عن عفوا الأدب مفضل عن العلم. ده كلام بيقولوه العوام من عوام المصريين، الأدب فضلوا عن العلم. يبقى دي بتأكد قوي فكرة محمد عبده، هو أن التربية لابد أن تكون جزءا جوهريا في التعليم، ولا جدوى ولا فائدة ولا نفع من أي مشروعات تعليمية لا تقوم على التربية. طب قرنوا هذا الكلام بما يحدث الآن، يا ترى تعلمنا تحقق فيه هذه الفكرة اللي بيقولها محمد عبده ولا لسه لم تتحقق بعد؟ أنا أشير هذا السؤال وأترك لكم التفكير في الجواب. يعني يا ترى التعليم فعلا الآن متمسك بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة، بحيث أن الخريج من الجامعة أو من أي مدرسة حصل علما ومع العلم حصل أخلاقا؟ يعني ما هو الأخلاق هي اللي بتحمي العلم، تحرس العلم، تحرس العلم حتى لا يضل، حتى لا يفسد، حتى لا يتجه إلى الفساد، حتى لا يستعمل في الفساد. يعني ممكن واحد يستعمل علمه وخبرته العلمية في شؤون فساد وإفساد. فالصمام الأمان هنا هو الأخلاق، فالتربية الأخلاقية، التربية الدينية. إذا كان ده كلام محمد عبده عن التربية الأخلاقية، فأنا بسأل هل هذا الهدف تحقق الآن وبعد 100 سنة من محمد عبده؟ هل تحقق هذا الهدف في نظامنا التعليمي وهو تحقيق التربية الأخلاقية؟ وسؤال آخر، إذا كان هذا كلام محمد عبده عن التربية، فماذا عن التربية الأخلاقية؟ فماذا عن التربية الدينية؟ هو نفسه بيسأل هذا السؤال، هو نفسه بيؤكد قيمة التربية الدينية. إزاي؟ يعني الرجل يؤكد قيمة، بعد ما اتكلم عن التربية الأخلاقية بيتجه إلى التربية الدينية، التربية بالدين، لأن الدين هو منبع الأخلاق، التربية مكان التربية الدينية من التعليم. بمعنى آخر، هل التربية الدينية ضرورة مع التعليم؟ وهل هي اللي تضبط الأخلاق وتضبط نظام الأخلاق عند المتعلم؟ وهل هي التي تخرجه مواطنا صالحا يسعى لإصلاح، يسعى لتحقيق أمال أمته؟ ده كلام محمد عبده في الحقيقة. إن التربية بيقول الدين، اسمعوا هذه العبارات من الشيخ محمد عبده نفسه، بيقول الدين هو فطرة في نفوس الناس، الدين فطرة في نفوس الناس. الفطرة قد تختفي، قد تغيب، قد يغيم عليها بعض السحب، هذه الفطرة الإنسانية قد تختفي قليلا، لكن بمجرد ما نحركها نذكرها، نعيدها إلى حقيقتها، إلى طبيعتها، ممكن يتصحو الفطرة الدينية في الإنسان. ولذلك لو خطبت الإنسان بشأن من شؤون الإصلاح، معتمدا على القوانين، معتمدا على القوة، معتمدا على السلطة، فأنت لن تنجح في تحقيق المشروع، هذا المشروع الإصلاحي. إذا تعاملت مع الإنسان من منطق قوة قانون أو قوة دولة أو قوة شرطة، فأنت لن تحقق هذا الإصلاح. يبقى الأمور كيف نتعامل مع الإنسان لتحقيق هذا الصلاح أو هذا الإصلاح؟ يقول من خلال التعليم الديني والتربية، لأن الدين هو اللي بيحركه، الدين هو اللي بيحركه، وخصوصا المصريين. يا جماعة، إحنا المصريين عبد الله الواحد من أبي أخناتون، المصريين بكل روافهم بكل تكوينتهم عبدوا الله، عرفوا معنى الوحدانية وعرفوا التوحيد وعرفوا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن الدين فطرة في نفوس المصريين خاصة وفي نفوس الناس عموما، لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فبما أن الدين فطرة في النفوس وبما أن الدين يكون إيقاظه بقليل من الجهد، يمكن خطاب الإنسان في دينه، يمكن توجيه الخطاب إلى الجانب الديني في الإنسان، يبقى هو الدين هو المفتاح الحقيقي أو المدخل الحقيقي لأي عملية إصلاحية. الدين مكان التربية الدينية من التعليم المكانة مهمة جدا، بدليل قوله أن الدين هو المدخل الصحيح لأي عملية إصلاحية. المدخل الصحيح لعمل الإنسان. طب اسمعوا كلام محمد عبده بيقول ايه. بيقول ان المصريين قد أشربت نفوسهم الانقياد الى الدين حتى صار طبعا فيها. والنتيجة المهمة هنا ان الدين ينبغي ان يكون اصلا لكل اصلاح. فكل طلب اصلاح الطبيعة البشرية من غير فكل طلب لإصلاح الطبيعة البشرية، ده كلام محمد عبده، فكل طلب لإصلاح الطبيعة البشرية من غير طريق الدين فكل من طلب إصلاح الطبيعة البشرية بغير طريق الدين فقد بذر بذورا غير صالحة للتربة التي أودعها فيها، فلا ينبت فلا ينبت ولا ويضيع تعبه ويخفق سعيه. يبقى إذا بحثنا عن مناطق للإصلاح أو وسائل الإصلاح بعيد عن الدين، فنحن نزرع في أرض لن تنبت ولن تحقق أي نتائج. ده كلامه وحديثه عن الدين. برضه هو نفس السؤال اللي سألنا عن التربية الأخلاقية، ما مكان الدين، ما مكان الدين في نظامنا التعليمي؟ هل حققنا أفكار محمد عبده أو تخلينا عنها أو حققناها ونسيناها أو بعد بدأنا نستعيدها من جديد؟ يعني سأترك لكم جواب هذا السؤال. المهم أن نفهم أن الإمام محمد عبده يرى أن الباب الوحيد للإصلاح لابد أن يأتي من جهة الدين، لأن الدين فطرة في النفوس، وأنت تستطيع أن توقظ هذه الفطرة إذا أردت الإصلاح فتوجه بالخطاب لهذه الفطرة، توجه بالخطاب من باب الدين حتى تصلح النفس وتصلح الإنسان وتصلح البشر عموما. هو بيستدل على هذا بأمر مهم جدا الحقيقة. يعني الإمام محمد عبده لما بيقول أن التربية الدينية هي الباب للصلاح والباب للإصلاح، بيستدل بدليل، بيقول احنا علمنا ناس كتير في المدارس بتاع محمد عبده، ناس كتير اتعلموا في بتاع محمد علي. المدارس محمد علي احنا عرفنا انشا مدارس كثيره وبعضها في الهندسه وبعضها في الطب وبعضها في الامور الجيش والشرطه وغيرها. المهم كان عايز يعمل نظام، وهو فعلا اول نظام ونظام تعليمي، لكن بيقول اللي اتعلموا فيه كتير وخرجوا اشد فسادا. بيقول احنا شفنا هؤلاء اللي اتعلموا في مدارس محمد عبده كانوا اشد فسادا، في مدارس محمد علي كانوا اشد فسادا. ليه؟ لانه ما